الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل وقتنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، وجنة من كيد العدا، ووقاية من الوباء والبلاء، ونصرة للبلاد والعباد، إنك قادر على ما تشاء. اللهم ونحن على أبواب شهر ذي الحجة، كل عام وأنتم بخير، وأيامه العشر الغوالي وما لها من أيام عطرة، وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، به العشر الأوائل حين هلت، أحب الله خيرا للأنام، بها النفحات من فيض ونور وعرفات، فشمر للصيام، بها النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذكرا للأنام، بها الميلاد يبدأ من جديد إذا ما القلب طهر من سقام، وبالحسنات فرج لكل ذنب إذا شئت الوصول إلى المرام. ألا يا باغي الخيرات أقبل، فإن الشهر شهر للكرام، إذا استهواك شيطان فأدبر، ولا تركن إلى الفعل الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، ونحن مقبلون على شهر ذي الحجة المبارك. فاللهم لا تجعل أيامه العشر، لا تجعلها تنقضي إلا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وأعمالنا، وبارك لنا فيهن في أيام ذي الحجة المباركة. نصوم النهار فنستذكر نسائم رمضان الكريم، ونقيم الليل فتغمرنا حلاوة القرب من المولى جل وعلا. تبدأ أيام ذي الحجة بالبركات غدا، وتنتهي بيوم عرفة الجميل، ثم يتبعها عيد الأضحى، فرحة تلو الأخرى على قلوب جميع المسلمين. فاللهم اجعلها دائما أيام بركة وصحة وسلامة وأمن وأمان ونصر على كل من يعادي بلادنا، يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، آخر يوم من شهر ذي القعدة، ونحن نودعه ونقول دائما يا رب أرجع هذه الأيام الطيبة المباركة بكل حب وسلامة وصحة على مصر الغالية. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا نستهل لقاءنا لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم في حديقة القرآن الكريم هذا العطر من سورة النساء، مما يتيسر من بدءا من الآية 58 إلى الآية 73 مع قارئنا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.